هذا السائل يسأل يقول كيف يجمع بين الآيات في ذكر قصة موسى عليه السلام فقد ذكر بصيغ مختلفة جدا في القرآن الكريم، فمثلا في سورة الشعراء والنمل والقصص ذكر بصيغ واختلف كيف الجمع. الجمع يحصل إذا كان الكلام متعارضا، أما إذا كان الكلام هناك فيه تقديم أو تأخير أو فيه زيادة أو نقص فهذا لا يقال له كيف نجمع، وإنما يؤتى بالقصص لأغراض. الغرض الأول بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه المعلومات. الغرض الثاني إزراء باليهود، وأنهم يعلمون بذلك أنهم يكذبون، ولو لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه شنشنة آباؤهم كذلك. الأمر الثالث إعجاز للقرآن. الأمر الرابع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس تخويف لهؤلاء أهل الكتاب، فهو يأتي لأغراض معينة، فلذلك تأتي القصة متكررة لتلك الأغراض. نعم. هل سكان المدينة كل من دخل المسجد يذهب إلى القبر ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، من يريد أن يسلم يذهب يسلم، ومن لا يريد ليس. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا ثبت فيه بخصوصيته، وثبت أن زاره من الصحابة ثلاثة، أنس وابن عمر وثالث، ولذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. ومن أعظم القبور ومن يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا جاءه الإنسان يقول ما كان يقول ابن عمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. أما قول ما لا يرد ولم يرد لا داعي له، ولذلك من حج ولم يزرني هذا كله لا يصح. وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، والشريعة بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولكن زيارة القبور تزار لغرضين: للاتعاظ تذكر الموت، وللدعاء لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا زاره الإنسان يتعظ ويخاف ويعلم أن أفضل البشر أنه مات، فكلنا نموت، وأن الإنسان إذا كان حتما يموت ينبغي أن يستعد لما بعد الموت، فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، فإنها تذكر الآخرة وتذكر الموت. يوجد من يرفع صوته من المصلين وقت الصلاة وبعدها بالتسبيح، وقد يتأذى منه المصلون بعدم الخشوع والتركيز، ما الحكم؟ لا ينبغي للمسلم أن يؤذي جيرانه ومن جنبه في الصلاة، ورفع الصوت بالتسبيح بعد الصلاة وارد لا يضر، لكن بشرط أن لا يؤذي الآخرين. يقول: السلام عليكم، أخي هنا يسمعك، ما لا تقول له عن حكم التدخين؟ ما لا أقول في التدخين؟ هو تدخين، أليس أوضح من التدخين؟ أيوة، هو ثبت أنه يضر من الرأس إلى القدم، يضر البلعوم، ويضر القلب، ويضر الكليتين، ويضر اللسان، ويضر النسل. الآن اكتشفوا أن المدخن تكون ذريته أغبياء، وهذا اكتشف جديد، أن الذي يدخن تصاب ذريته بالبلادة، المدمن على الدخان تصاب ذريته بالبلادة. والآن كل سنة الدخان يقتل 5 ملايين من سكان الأرض، 5 ملايين، هذا ما مات في أي حرب ولا في أي شيء، 5 ملايين إنسان يموت من التدخين على وجه الأرض. فينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن لا يضر نفسه ويضيع ماله. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. يقول هل يفهم من هذه الآية الخبيثات للخبيثين أن من تزوج امرأة فوجدها على أحوال لا تليق يفهم من حال الرجل كما كحالها؟ لا. كم من رجل عفيف وله زوجة غير عفيفة، وكم من زوجة عفيفة وزوجها غير عفيف، لكن في الغالب أن أن أن العفيف يحب العفيفة والخبيث يحب الخبيثة، إن الطيور على أشكالها تقع، ولذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الآية فيها إشكال عند العلماء، ولذلك لا يحل الإشكال إلا بحمل المشترك على معنيه، لأن الزنا يقال للوطئ ويقال للعقد. وهنا ظاهر سبب نزول الآية أن ينكح يتزوج، وسياق الآية أن ينكح يطأ، فلا ينحل الإشكال إلا بحمل ينكح على معنيه، فيكون الزاني لا ينكح أي يتزوج إلا بزانية أو مشركة يزني بمشركة، فينحل الإشكال بحمل المشترك على معنيه، وبدونه يبقى الإشكال في الآية. نعم، والله أعلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني يبقى الله تعالى وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هو الله جل وعلا. نعم، يبقى وجه ربك، يبقى الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. نعم، نرجو الله العافية.